ما ذكره لنا رب العالمين عن هذين الرجلين الغني والفقير، المؤمن والكافر. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهم، الضمير في قوله لهم عائد إلى ما ذكر قبل هذه الآية بآيات قليلة، واشبث نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لما طلب الكفار والزعماء من قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد من مجلسه الفقراء كسلمان وبلال ومصعب وصهيب وغيرهم، وأن يخصهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس خاص، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأغنياء من كفار قريش مثالا لرجل غني كيف كان حاله وإذا صار مآله، وإلى إنسان فقير ما كان جزاؤه عند ربه بهذين الرجلين. قيل أنهما كان أخوين أشقاء، وقيل أنهما كان أصدقاء، وقيل إنهما كان في عهد بني إسرائيل، ولم يذكر لنا رب العالمين أسماءهم ولا زمانهم ولا أماكنهم، لأن العبرة من القصص أن تأخذ الدرس والعبرة ولا أن تهتم بالأشخاص والأماكن. فالقصص صالحة لكل الأشخاص، والقصص صالحة لكل زمان ومكان، بل القرآن كله صالح لكل زمان وكل مكان. انظر إلى هذا الرجل الذي أسبغ الله تبارك وتعالى عليه من النعم، أعطاه رب العالمين جنتان، جنة محفوفة بأعناب والأخرى مثلها، الجنة مستورة لا ترى من كثرة ما فيها من الثمار. جعلنا لأحدهما وهو الإنسان الكافر الغني جنتين من أعناب، وليس هذا فقط، بل حمى الله تبارك وتعالى هذا العنب وهذه الثمار عن طريق سوار طويل ممدود. هذا السوار ليس حائطا، وإنما عبارة عن نخل يحمي الثمر الذي بداخل هذا البستان وهذه الجنة من أتربة من تراب من عواصف. فجعل الله تبارك وتعالى هاتين الجنتين محاطتين بنخل. هذا كله من أين يصرف؟ ومن أين يروى من الماء؟ جعل الله تبارك وتعالى وقال: وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا وجعلنا بينهما نهرا. جعل الله تبارك وتعالى بين هاتين الجنتين نهر يجري من أجل أن يروى كل جنة من هاتين الجنتين. فهذه هندسة زراعية ذكرها لنا رب العالمين، جنتان محاطتان بنخل وبينهما هذا النهر الذي يجري من أجل أن تروى هاتين الجنتين، وليس مجرد طريقا يابسا صحراء بين الجنتين، وإنما نهر. نعم عظيمة تستوجب الشكر لرب العالمين، لكن هذا الإنسان لم يؤدي حق الله تبارك وتعالى من الشكر. وقال الله تبارك وتعالى منعما على هذا الرجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. يعني كل ما في هاتين الجنتين من ثمار من أعناب من نخيل أخرجت الثمار وخرجت إلى صاحبها بكل ما فيها، لم تنقص حبة واحدة، لم تكسب، لم تفسد، لم تتلف حبة واحدة، لم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر يعني كان لهذا الرجل عن طريق هاتين الجنتين ثمار يأكلها من هاتين الجنتين. وقيل وكان له ثمر جملة تأسيسية استبتدائية ابتدائية، يعني كان لهذا الرجل غير هاتين الجنتين ثمر أخرى. وعلى هذا يقرأ قول الله تبارك وتعالى وكان له ثمر بضم الميم، أي كان له مال من ذهب وفضة غير هاتين الجنتين. فكان غنيا، جنتان ذهب إبل أموال عقارات عندك، وكان له ثمر. فقال لصاحبه مجرد ما بدأ الثمر يكون في يد الرجل ويرى النعمة أمامه تكلم، فقال لصاحبه ما الذي جعل صاحبه هذا يتكلم؟ قيل إن هذا الرجل الفقير كان عنده أزمة مادية وضائقة مادية، فأتى لأخيه الغني يستوجب منه المال، فقال له هذا الإنسان الكافر الغني لما طلب منه المال اذهب إلى ربك حتى تطلب منه ما تريد. فتكبر وتجبر عليه، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وهنا بدأ حديث الإنسان الكافر، فبمجرد حديثه أن تلفظ وقال أنا. لما أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعم الثمار ورأى النعمة أمامه لم يشكر هذه النعمة، وإنما بمجرد ما رأى النعمة قال أنا. وهذا حال كثير من الطغاة الذين يستخدمون نعم الله تبارك وتعالى في المعاصي، لما يرى النعمة أمامه لا يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، بل بمجرد أن تكون النعمة في يده يتكبر بها، كحال قارون لما أوتي من الكنوز ما أوتي قال إنما أوتيته على علم عندي. فنعم الله تبارك وتعالى حينما تكون في يدك ينبغي أن تكون شاكرا لها وألا تستغني بها عن ربك عز وجل. كن كحال ذي القرنين الذي لما بنى هذا السد الكبير قال هذا رحمة من ربي. كن كحال سليمان عليه السلام لما أوتي الملك والحكم والنبوة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. أما هذا الذي معنا في هذه السورة لما رأى الثمر في يده قال أنا، كلمة إبليس أنا خير منه، كلمة فيها تكبر وغطرسة وتجبر على صاحبه، ويقول أكثر من كمالا وأعز نفرا. إن بعض الناس يعيش في دنياه ويصرف أغلى شيء في عمره من أجل هذه الكلمة أكثر منك، المكاثرة، المفاخرة على من يكون في طبقته، المفاخرة والمكاثرة بمال، بعقارات، بسيارات، بأولاد، يضيع عمره الثمين من أجل أن يحصل على قوله أكثر منك مالا. كحال هذا الرجل الذي تكبر على صاحبه وقال له ذلك. إن المكاثرة مذمومة ذمها لنا رب العالمين، سواء كانت هذه المكاثرة والمفاخرة تتعلق بأمور دين أو دنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى إنه في جانب العبادة ينبغي أن لا يكون الدافع على التنافس فيه مع إخوانه هو جانب المفاخرة والمكاثرة، أنك صليت أكثر، أنك قد حفظت أكثر، أنك قد سمعت قرآن أكثر، لا يكن هدفك هذا، وإنما تنافس محمود. لا تكن كهذا الرجل الذي قال أكثر منك مالا وأعز نفرا. وأعز نفرا قيل المراد بالنفر الأولاد، لأنه لم يكن عند الرجل المؤمن الفقير إلا أولاد قليلون، لذا قال له بعد ذلك: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فقيل المراد بالنفر الأولاد، وقيل المراد بالنفر من النفير أي الجنود الذين هم يكونون في خدمة هذا الإنسان المتجبر الكافر الغريب، الذين يكونون معه ويقفون في صفه ويحكون له جنته ويخدمونها. فالمراد بالنفر إما الجنود أو الأولاد، ولم يكتفي الإنسان الغني بذلك. لما قال له ذلك هذه العبارة الأولى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أراد هذا الرجل أن يبهر وأن يفتن أخاه الفقير المؤمن عن طريق الإبصار، عن طريق فتنة البصر. فبعض الناس حينما تحدثه وتخبره لا يتأثر، لكن حينما تريه بأم عينه النعمة يفتتن. أرأيت قوم قارون الذين نصحوه ووجهوا له لا تبغي الفساد في الأرض، لما خرج عليهم في زينته وفي أمهته قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، لشدة الفتنة بالبصر. فأخذه بيده ودخل إلى جنته، وقال رب العالمين: ودخل جنته. وتأمل اللفظ القرآني حينما قال الله تبارك وتعالى: ودخل جنته، ولم يقل رب العالمين: ودخل جنته. لماذا؟ لأن الإنسان المؤمن حينما دخل جنة الكافر دخل بجسده، لم يدخل بقلبه، لم تؤثره هذه الجنة في قلبه، وإنما دخل مع صاحبه بجسده وفقط، وترك قلبه خارج الجنة. وقال رب العالمين: ودخل جنته، ولم يقل ودخل جنتيه كما قال في بداية القصة: جعلنا لأحدهما جنتان من أعناب. لأن المراد أن الإنسان حينما يريد أن يدخل برجليه إحدى الجنتين يدخل جنة واحدة، لا يدخل كلتا الجنتين في نفس الوقت، وإنما سيدخل جنة واحدة في هذا الوقت الذي يريد أن يري فيه صاحبه الجنة. أو يكون المراد ودخل جنته لأنه في البداية على سبيل الإنعام، أن الله تبارك وتعالى أنعم عليه بهاتين الجنتين، كان المفترض أن يشكر ربه وأن يسلم وأن يؤمن، أما أنه قد كفر وقال: أنا أكثر منك مالا، وتكبر على صاحبه، إذن أصبحت هاتين الجنتين لا تساوي عند الله شيء، ودخل جنته احتقارا لها وتنكيرا لها. لا قيمة هاتين الجنتين حينما تفقد طاعة الله عز وجل، وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بسبب عدم إيمانه بالله تبارك وتعالى وجهوده وتكبره على صاحبه. ودخل جنته وحاله أنه قد ظلم نفسه بالكفر وبالتكبر، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذه هي العبارة الثانية التي قالها الإنسان الغني، أنه قال: ما أظن أن هذين الجنتين تهلكان ولا تفسدان أبدا، ولا يطرأ عليهما أي تغيير. وهذا حال إبليس، أنه يدخل على أهل الغنى وأهل القرار والاستقرار أنهم لا تتبدل أحوالهم. حينما يفتتن الإنسان بفتنة المال، بفتنة السلطان، بفتنة الأولاد، بأي فتنة فيها نعمة من نعم الدنيا، يريد إبليس أن يجعل هذا الإنسان مستقرا في حاله، لا يريده أن تتقلب ولا أن يتكدر أن هذا النعيم سيسأل منه فيقول له: وما أظن الساعة قائمة حتى وإن افترضنا أن هاتين الجنتين سوف تهلكان وأن الساعة ستقوم، فإن الله تبارك وتعالى سيعطيني يوم القيامة أفضل من هاتين الجنتين. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فتكلم الإنسان الكافر الغني هذا بثلاث جمل، فيها تكبر على صاحبه، فيها عدم إيمان منه بقيام الساعة، فيها بعدم زوال هاتين الجنتين. ثم رد عليه الصاحب المؤمن الفقير بثلاث جمل مثلها نذكرها بعد جلسة الاستراحة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، لما استغنى هذا الإنسان الغني الكافر عن ربه تبارك وتعالى عن طريق ماله، وهذا حال الإنسان المعرض عن ربه عز وجل، أنه حينما ينعم الله تبارك وتعالى عليه بنعم يستغل هذه النعم في الاستغناء عن ربه. يستغني الإنسان بماله كحال قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. يستغني الإنسان بملكه وسلطانه كحال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. يستغني الإنسان بقوته كحال عاد وقالوا: من أشد منا قوة. فلما استغنى هذا الإنسان عن ربه عز وجل عاقبه الله عز وجل الذي قال لصاحبه: ما أظن أن تميد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي مصيرا ومرجعا أحسن وأفضل مما أنا فيه الآن. بدأ حديث المؤمن مع صديقه ومع صاحبه، وقد رد عليه بثلاث جمل كما تحدث، ولكن عكس عليه التحديث، بمعنى أن الإنسان المؤمن لما تكلم تكلم في الأشياء المهمة، فبدأ بالأهم ثم المهم، لم يبدأ كما بدأ الإنسان الكافر: أنا أكثر منك مالا، بدأ بالحديث عن الأموال والأولاد، ثم بعد ذلك أذعن أن هذا لا يهلك ولا ينفد، ثم بعد ذلك قرر أن الساعة لا تقوم. بدأ الإنسان المؤمن معه بقيام الساعة، لأن هذا الشيء الذي قد جعله كافرا، أنه بذلك بإنكاره الساعة أصبح كافرا بربه. فبدأ المؤمن معه بهذه القضية لأنها هي الآمنة. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت لأنك قد أنكرت قيام الساعة وعدم البعث والجزاء يوم القيامة؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا هو حال الإنسان المستغني عن ربه، المعرض، المتكبر، المتجبر على الناس، أن علاجه أن تذكره بأصل خلقته. هذا الإنسان المؤمن ذكره بما لا شك ولا ريب فيه، بما حدث لكل أحد، أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وما بينهما يحمل العذرة. ذكره وقال له: خلقت من تراب ثم من نطفة ثم أنعم الله تبارك وتعالى عليك وجعلك مستويا في البنيان والخلقة وصرت رجلا، أهذا هو جزاء ربك أن تكفر به؟ أكفرت لكن هو الله ربي، أصل الكلام لكن أنا هو الله ربي، فحذفت يلزم تسهيلا، لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي فحديث المؤمن، لكن من باب الاستدراك عليه هو الله ربي. جعل الإنسان المؤمن وهو مع أخيه داخل الجنة يعتز بدينه، يفتخر بإيمانه بربه، لم يتعلق قلبه بهاتين الجنتين، وإنما قال مع ما تريد فيه من كثرة أموال، من كثرة ثمار، من كثرة عشير، من كثرة نفر، هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فبدأ معه بإنكاره الساعة، ثم ثنى معه بما يقوله عندما يرى الجنتين، لا يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ولا ينسب الفضل لنفسه في جنيه وفي زرعه لهاتين الجنتين. فقال له ولولا إن دخلت جنتك، يعني هلا من باب التوبيخ له، كان المفترض حين دخولك الجنتان أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه جملة هي روح صورة الكهف ومغزى قصة صاحب الجنتين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أن يدرب وأن يعود الإنسان لسانه عند رؤية النعم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فما يعني أنك تنفي أي فعل في هذا الكون أن يحصل إلا إن شاء الله تبارك وتعالى حصوله ووقوعه. طيب وأنا وقوتي وفعلي وتعبي، لا قوة لك إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى لك، لا عون ولا مدد ولا إمداد من العبد من داخل نفسه إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى له. وقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا ما رأى نعمة في نفسه أو ماله أو ولده أن يبرك فإن العين حق. فقال له صاحبه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ثم بدأ معه بالشيء الذي بدأ به الغني، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ختم به لأنه لا قيمة له، إنما الحديث والنصيحة والوعظ بالشيء الهام الذي يستفيد به، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. هذا يبين له أنني قليل المال قليل الولد، لكنني قد آمنت وأسلمت بالله تبارك وتعالى، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته، إما أن يؤتيه رب العالمين جنة في الدنيا أو جنة في الآخرة، فكلا الاحتمالين وارد، أن يعوض الله تبارك وتعالى هذا الفقير جنة في الدنيا يراها بعينيه قبل الجنة التي تكون له يوم القيامة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنته ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. يذكره أنك لا تغتر بهاتين الجنتين، ولا تقل ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فإن رب العالمين قادر على أن يؤتيني ويرسل. رب العالمين إذا ما أراد شيء أن يقول له كن فيكون، كل شيء يتغير في ثوان، قادر على أن يسلم وأن يعطيني رب العالمين. ثقة عالية وإيمان كامل قد تحلى به هذا الإنسان الفقير حينما قال هو الله ربي، وكان عنده ثقة في ربه أنه لو شاء أن يسلب من صاحبه هاتين الجنتين وأن يعوضه ربه بالأفضل والأحسن له، أن يؤتيني خيرا من جنته ويرسل عليها حسبانا عذابا مطرا صاعقة من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تنزلق عليها الأقدام لا تثبت عليها القدم، بعدما صارت فيها من العلم ومن النخيل ومن النهر تصبح صحراء جرداء لا أي نبات فيها ولا حياة، تنزلق عليها الأقدام. وهذا الماء الذي أنت تراه بعينيك يصبح غورا، يصبح ذاهبا في الأرض، لا تستطيع أن تحصل ولا أن تطلب عليه، ولا أن تستفيد منه. ولأرأيت إن أصبح ماؤكم غورا أي ذاهبا في الأرض فلن تستطيع له طلبا. ثم بدأ العقاب الإلهي من رب العالمين وأحيط بثمره. أحاط الله تبارك وتعالى عذابا من عنده أن ينزل على هاتين الجنتين، ولم يقل رب العالمين وأحيط بالجنة، وإنما قال بالثمر الذي كان سببا في هلاكه وكان سببا في تكبره واستغنائه عن ربه، وكان له ثمر فقال لصاحبه، فقال وأحيط بهذا الثمر الذي كان سببا في شقائه وكفره وتكبره واستعلائه عن صاحبه، وأحيط بثمره. نزل العقاب الإلهي على هاتين الجنتين كما ذكر له صاحبه المؤمن. فلما رأى ما رأى لم يصدق ولم يجد شيئا يقوله إلا أن يضرب كفا بكف، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه. ترى الإنسان حينما تنزل عليه مصيبة داهمة لا يستطيع أن ينطق لسانه بحرف، فأول شيء يفعله أن يضرب كفا بكف، كحال هذا الإنسان لما رأى هذا النعيم الذي كان يعيش فيه ثم رأى الإهلاك حصل اندهش، لم يصدق نفسه، حتى إنه من شدة العجب ومن شدة الذهول الذي حدث له أنه لم يستطع الكلام، فضرب كفا بكف فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. أصبحت الجنتان قد انهدمت، الزروع والثمار والحوائط أصبحت خاوية، السقوف أصبحت متساقطة على الأرض، النخيل بالأعناب الأصل والفرع أصبح الكل خاويا. ثم لما هدأت نفسه تكلم بعد ذلك ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. تذكر وصية أخيه المؤمن وندم وتحسر أنه قد أشرك وكفر بالله تبارك وتعالى، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لم يكن هناك جماعة أو أعوان أو نفر ينصرونه حين وقوع العذاب عليه وحين وقوع الإهلاك على هاتين الجنتين، وما كان منتصرا. هنا وقف أنه لم يكن منتصرا لنفسه ولا لحقيقته، ويمكن أن يكون المعنى وما كان منتصرا هنالك أي في حين وقوع العذاب عليه في هذا المعنى وفي هذا الوقت وفي هذا الزمن، لم يكن منتصرا لنفسه هنالك. أو تبدأ الآية هنالك الولاية لله الحق، يعني يوم القيامة العدل والقضاء والملك لله تبارك وتعالى. إما أن يكون المراد في الدنيا أنه في هذا الوقت لم يغني عنه أحد ولم ينفعه أحد، إنما كان الملك لله تبارك وتعالى، أو يوم القيامة كذلك يكون الملك والغنى والعدل لرب العالمين. الولاية لله، المولاة والنصرة لرب العالمين، أو على القراءة الأخرى بالكسر هنالك الولاية أي السلطان والملك لرب العالمين. الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هذه القصة وهذا المثل ذكره لنا رب العالمين حتى لا يغتر الإنسان بما أعطاه الله تبارك وتعالى من نعمة، لا يتعلق الإنسان بما هو خارج عن حياته، لا يكون الإنسان متعلقا بماله، لا يكون الإنسان متعلقا بسياراته، بأولاده، بالغنى والحسن والنسب، فإن هذا إذا ما ذهب الإنسان وكان متعلقا به ذهب الإنسان معه، كأصبح كحال قارون حينما أذهب الله تبارك وتعالى عن ملكه وغناه وخسف الله تبارك وتعالى به الأرض، ذهب قارون مع ما ذهب. ولكن الإنسان لا يتعلق قلبه بدنيا فارغة، لا يقدر الإنسان بما أعطاه الله تبارك وتعالى ويقول أنا أكثر، أنا أفعل، أنا الذي بيد الأمر، بل ينسب الفضل لربه تبارك وتعالى الذي هو سبب في الإمداد والإيجاد، هو سبب في الإمداد والإعطاء والمنع والرزق والصحة والعافية. فكل واحد فينا أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعم في داخل جسده، فليؤدي شكر هذه النعم لله تبارك وتعالى، ولا يتكبر بها على المخلوقين، ولا يقول إن الله أعطاني وحرمك، إن الله قد تفضل علي ومنعك، بل ينسب الفضل والشكر لربه تبارك وتعالى. إن هذا اليوم الكريم يوم الجمعة حثنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم على الإكثار فيه من الصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فهذا يوم الجمعة حثنا نبينا فيه على الإكثار من الصلاة والسلام عليه، وقال: إن هذا اليوم فيه خلق آدم وفيه أخرج من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، فأكثروا فيه علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة عليه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلي وأن يسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائف الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث فينا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. وأقم الصلاة.